لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض. في باب السلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ولم يقل في مكان معلوم. إذن لو سكت عن موضع تسليم السلعة هل يبطل السلم؟ لا يبطل، لأنه لم يذكر في الحديث كما اشترط الوزن المعلوم أو الكيل المعلوم والأجل المعلوم. وبالتالي فلو سكت المتعاقدان عن تعيين موضع القبض فالسلم صحيح، ويتعين الموضع، يتعين يعني إما باتفاقهما بعد ذلك أو يكون ذلك موضع العقد إذا لم يتفقوا. يعني إذا لم يتفق على موضع معين ولم يتراضيا عليه بعد ذلك فيرد الأمر إلى موضع الإيه؟ العقد، لأنه إذا أطلق فهو المقصود. قال: ويتعين الموضع لأنه لم يبين في الحديث، ولو لم يتعين الموضع هو الصح كده فعلا، بس اللي معنا اللي احنا شرحناه انه يتعين ازاي بعد كده يتفق عليه او ايه او يكون محل موضع العقد. قال: ولو كان شرطا فذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الوزن الكيل والوزن والأجل. السلم في اللبن والرطب. قال القرطبي: وأما السلم في اللبن، يعني هيبقى عايز مثلا كيلو لبن كل يوم، 10 كيلو لبن كل يوم، هيقول له في الشهر كله مبلغ كذا، ويعطيه ذلك ويستلمه تدريجيا، لا يستلمه مرة واحدة، ولكن معلوم أنه كل يوم مياومة. أما السلم في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة على جوازها، وهي مبنية على قاعدة المصلحة، لأن المرء يحتاج إلى الثمن إلى أخذ اللبن والرطب مياومة، يعني كل يوم يوميا، ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء لأن النقد قد لا يحضره. يعني هيعمل التعاقد كل يوم، ممكن ما يبقاش معه فلوس في يوم من الأيام، فلذلك جاز أن يتفق على قدر محدد يؤخذ تدريجيا. قال: ولأن السعر قد يختلف عليه، فإذا عايز يتفق ويثبت سعر من أول الشهر مثلا ويأخذه مياومة كل يوم. قال: وصاحب النخل واللبن محتاج إلى النقد، لأن الذي عنده عروض لا ينصرف له، يعني الذي عنده عروض اللي هي الأعيان اللبن وأعيان الرطب والبهائم والنخل ونحو ذلك، هي دي مع أنها ذات قيمة إلا أنه محتاج فلوس، مش هيدي لهم نخلة عشان يشتري مثلا سماد أو سبتة أو نحو ذلك، فهو عايز يبقى عنده مال، لأن العروض لا تنصرف الآن ولا يشترى بها شيء. قال فلما اشترك في الحاجة، ده محتاج يأخذ اللبن كل يوم وده محتاج يأخذ النقد، شرع لهم، رخص لهم في هذه المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح. انتهى من كلام القرطبي. قال جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه. ذهب جمهور العلماء الفقهاء إلى عدم جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السلم، لأنه يكون قد باع دين المسلم فيه قبل قبضه، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. يعني جه عند المعاد وهو كان متفق هياخد طن رز ودفع ثمنه، فجاء عند المعاد قال له أنا ما عنديش رز، تاخد تمر مثلا ولا تاخد أي حاجة تانية؟ فالجمهور يقول لا يجوز، لأن ده هيكون باع الدين ويعني وهو لا يملك، لم يقبض هذا الأرز مثلا، طن الأرز لسه ما ملكوش عشان يتصرف فيه، حديث ضعيف. وأجازه الإمام مالك وأحمد. قال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس أنه قال إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين. يعني العوض في هذه الحالة سيكون بسعر المثل ولا يربح مرتين. الحديث رواه شعبة وهو قول الصحابي، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف، وأما الحديث ففيه عطية المساعد وهو لا يحتج بحديثه اللي هو الأولاني اللي هو فلا يصرفه إلى غيره. ورجح هذا ابن القيم، رجح الجواز، فقال بعد أن ناقش أدلة كل من الفريقين فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة، والواجب عند التنازع الرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا انفسخ عقد السلم بإقالة ونحوها فقيل لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه، الفلوس اللي كان دفعها له وتم فسخ العقد لازم يرجعها زي ما هي. ده القول اللي بيقول انه لا يجوز ان ياخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه، وقيل يجوز اخذ العوض عنه، وهو مذهب الشافعي واختيار القاضي ابي يعلى وابن تيميه. قال ابن القيم وهو الصحيح لان هذا عوض مستقر في الذمه فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره، لكن لا يكون يعني ربويا مع ذلك الصرف، هياخد حاجة بداله. أنا دلوقتي ما لقيتش أسدد الدين بنفس النوع فيمكنني أن أسدده بشيء آخر، وأمر قضاء الديون أوسع من المعاوضات عند أول إنشائها والله. إذا كان بسعر يومه يبقى خلاص يجوز، عشان حديث كنت أبيع بالدراهم وأقبض بالدنانير، هو باع بالدراهم، باع بمئة درهم فضة، الراجل جه يدور على الفضة اللي معاه قال له ما معيش غير إيه، غير ذهب، تاخد 10 دنانير بدل 100 فضة. فالرسول قال له أجاز ذلك إذا كان بسعر يومها وانصرف وليس بينكما انصرفتما ليس بينكما شيء. لا، اللي استلم رأس المال في عقد السلم أصبح ملكا له، مش معها مش معها مش معها ما تحجزش. ما هو ما خد الفلوس وما دور السلع، هو ده اللي بنتكلم فيه حالا اهو. ما هو خذ الضمانات الكافية لعقوبته إذا خالف، يرفعه للحاكم ياخذ عليه إيصال. ثم تعذر، إذا لم يتم الفسخ يأخذ عوض يماثل العوض يوم التسليم، السلعة يوم التسليم، يأخذ سلعة تانية تماثل السلعة يوم التسليم. إذا تم الفسخ بإقالة أو غيرها يبقى هيديله رأس المال الأصلي. ما تمش الفسخ والسلم قائم، إذا ما ادالوش دي يديله غيرها. هو إذا أسلف في الحديد ده لما خد الفلوس الأول وغيري لازم يجيب له من غير، يقول ما فيش إن هو ما يوفيه عشان غلي. هم متفقين على السلعة خلاص يلزم الوفاء بها، لازم يجيبها. قال الربا، تعريفه الربا في اللغة الزيادة، والمقصود به هنا الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت. يقول الله سبحانه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حكمه ومحرم في جميع الأديان السماوية الشرائع يعني، ومحظور في اليهودية والمسيحية والإسلام. جاء في العهد القديم إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائن، لا تطلب منه ربحا لمالك. سفر الخروج. بس خدوا بالكم ان هما بيقولوا ايه، ابناء شعبي يعني بني اسرائيل، ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، وهذا من باطلهم. وجاء ايضا فيه اذا افتقر اخوك فاحمله، لا تطلب منه ربحا ولا منفعه. لما تسلف واحد حملت عنه المصيبة اللي واقع فيها لا تأخذ منه ربحا ولا منفعة. سفر اللاويين. إلا أن اليهود لا يرون مانعا من أخذ الربا من غير اليهودي كما جاء في سفر التثنية، وقد رد عليهم القرآن ففي سورة النساء وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وفي العهد الجديد اللي هو في الإنجيل يعني الذي بين يدي النصارى، إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة فأي فضل يعرف لكم، ولكن افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائدتها، وإذا يكون لكم ثواب يكون ثوابكم جزيلا. إنجيل لوقا. واتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريما قاطعا استنادا إلى هذه النصوص. قال سكوبار إن من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحدا خارجا عن الدين. وقال الأب بوتي إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا وليسوا أهلا للتكفين بعد موتهم. والقرآن الكريم تحدث عن الربا في عدة مواضع مرتبة ترتيبا زمنيا. ففي العهد المكي نزل قول الله سبحانه وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. عن جمهور العلماء في هذه الآية على أنه ليس الربا المعروف بالزيادة على رأس المال، ولكنه في الهبة التي يراد بها الإثابة، وغالبا ما يريد الزيادة لكنه لا يشترطها. الهبة التي يراد بها الإثابة التي هي مثل النقطة في زماننا، ان هو بيديله هبة في وقت معين على ان هو هيرد له المال ده او زيادة عليه، فهو بيعطي شيئا يريد ان يربي الناس، يزيد الناس عليه، فهذا ليس غرضه وجه الله، ليس غرضه وجه الله، وإنما يريد الزيادة من عند الناس. فأمرهم بالزكاة والصدقة بدلا من الهبة التي يريدون بها الإثابة. قال: وفي العهد المدني نزل تحريم الربا صراحة في قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان هذا الأمر كأنه قبل التحريم الحاسم في سورة المائدة، وهو من آخر ما نزل، لأنه قد يفهم مفهوم المخالفة لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإذا كان غير مضاعف لم يحرم، ولكن الصحيح أن هذا تقرير لوصف حاصل موجود ولا يفهم له مخالفة. يعني هذا الذي كان يقع منهم أنهم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، وليس أنه يجوز الربا اليسير. فإذن يبقى اللي هيقول أن الآية دي لها مفهوم، إن أضعافها مضاعفة معناها خذوا أضعاف فقط مثلا أو زيادة فقط لا تصل إلى أضعاف، هيقول إنها منسوخة، والصحيح إنها ليست منسوخة، وأن مفهوم الآية ليس مقصودا، وإنما هو للتقرير، فلا يعمل القيد للتقرير، ليس قيدا، بل هو وصف لحال، فلا يترتب عليه العمل بمفهوم المخالفة، مثل: ويقتلون النبيين بغير حق. يبقى بغير حق دي، هل في حد هيقتل النبي بحق؟ ملوش مفهوم مخالفة، لأن ده وصف تقرير، إن هو إذا قتل نبيا فهو يقتله إيه؟ بغير حق. قال: وآخر ما ختم به التشريع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. في هذه الآية رد قاطع على من يقول إن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، لأن الله لم يبح إلا رد رؤوس الأموال دون الزيادة عليها، وهذا آخر ما نزل في هذا الأمر، وهو من كبائر الإثم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقد لعن الله كل من اشترك في عقد الربا. فلعن الدائن الذي يأخذه، والمستدين الذي يعطيه. الدائن صاحب رأس المال، المستدين اللي أخذ رأس المال ده وحيسدده بالزيادة، والكاتب الذي يكتبه والشاهدين عليه، رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه. عن جابر بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. وإن هنا كان هناك خطر عظيم في الإقراض بالربا أو الاقتراض بالربا، لأن آكل الربا هو صاحب رأس المال الذي يأخذ المال، ومؤكل الربا هو الذي يدفع الأقساط زائدة، والشاهدين اللذان يشهدان عقد الربا والكاتب الذي يكتبه. ولذا كان العمل في البنوك الربوية متضمنا لواحد من هذه الأشياء. هو مش بيشهد كل يوم وليلة أعمال الربويات والأعمال الإدارية، صحيح العمل الإداري في البنوك دي أو العمل غير المتعلق بالنشاط المصرفي هيستحق الأجرة عليه، ولكن يأتم لمشاهدة هذا الفعل. يعني أنت ممكن تأكل من أكله لأنه بيشتغل شغلانة مش حرام في ذاتها، لكن اللي بيكتب الربا ويحسبه ده حرام في ذاته. اللي بيصلح المكنة زي الحارس. ده اللي بنقول لا، الفلوس البنك اذا كان بيتعامل بالربا ففي رأس مال بتاع الناس، ده مال صحيح. عشان كده لو جه حد يسرق بنك يقول لك كل فلوس حرام، ناخدها انا بقى، ناخدها لمصالح المسلمين زي ما كانوا بيفكروا في بعض. لا، دي اموال الناس، ناس ربنا ما حرمهمش من رؤوس اموالهم، اذا تابوا الى الله فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. يبقى انت لو اخذت راس المال ده يبقى انت ايه؟ ظلمته، حتى هو ظالم بيتعامل بالربا، بس انت ما ينفعش تظلمه. ولذلك يعني قضيه الشهود دي امر خطير جدا، يعني يغفل عنه كثير من الناس. طب هنجيب الحاجات دي. قال واحد اجر تاكسي وقال له وديني البنك الفلاني، يوديه؟ ايوه يوديه. ليه؟ اولا ينصحه في السكه ان هو ما يتعاملش بالربا، لكن هو من الممكن ان يتعامل بمعاملات اخرى في البنك. يعني واحد المعاش بتاعه بينزل على البنك، عامل له حساب جاري لا يأخذ فائدة، فإذا ذهب ليأخذ حقه لم يكن ذلك محرما. واحد مسافر بره عايز يغير عملة، والعملة بتتغير في البنك، البنك فيه أنشطة ربوية، بس هو رايح يتعامل معاملة حلال، هيدفع لهم جنيهات وياخد الدولارات أو الريالات أو نحو ذلك. فده جزء من أنشطة البنوك المباحة. بنوك أنشطتها بنسبة من 80-85% مع معاملات ائتمانية، بيسموها ائتمانية للقروض، أخذ القروض ورد القروض، ده اسمه نشاط ائتماني. لكن النشاطات الأخرى تبلغ مثلا 20%-23% وبتتفاوت حسب أنواع أنشطة البنوك. ما طالما أن في تعامل محتمل يبقى يجوز أن هو يوصله للمكان وبعد ذلك ينصحه. قال وروى الدارقطني عن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدرهم ربا لدرهم ربا لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية في الخطيئة. حديث صحيح. عشان كده لما بنقول للناس ان البنوك دي زي بيوت الدعارة ولا زي الملاهي الليلية فهي كذلك بهذا الحديث، وهي أشر، لأن الدرهم الواحد شر من 36 زنية، يعني كبيرة من أعظم الكبائر. صححه الشيخ الألباني وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم الربا 99 بابا أدناها كان يأتي الرجل أمه، يأتي الرجل بأمه هي أمه، مفيش به، اللي عنده بيشيلها. يأتي الرجل أمه يعني يزني بأمه، يعني زين المحارم 99 بابا، يعني في أبواب كثيرة في الربا كثير من الناس لا يعرفها، نسأل الله العافية. لكنه قال يقول رواه في رواية أخرى قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. نعوذ بالله من الربا والريبة. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.